بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم وبارك وعظم، وعلى اله وصحبه والتابعين والتابعين لاحسان الى يوم الدين. وكل يوم حسن ونحسن عبد من كرم الله. بدانا بالامس قراءه كتاب العمدة في شرح البردة للإمام العلامة الفقيه المقدس الشيخ الإسلام أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي، المتوفى سنة 99 من الهجرة النبوية، المولود 99 والمتوفى سنة 73 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى. نفعنا الله بعلومه وعلوم سيده وتلاميذه وقضاه مصنفاته وصليه. الإمام أبي عبد الله محمد البوصيري في بردته بدأ بردته الأول فإن واحد يخاطبه يلومه على أنه لا يستطيع إرفاق حبه لمحبوبه اللي هو النبي، يعني هو محبوب هنا وهو النبي، فبيقول له كأنه بيخاطبه يقول له: أمن تذكر جيران بني سلم مزجت دمعا جرم مهلك بدمي. كأنه بيلوم عليه، هو أنت كل ما تجيب سيرة حاجة في طريق المدينة ولا تقربت للمدينة المنورة أراك تبكي بدل الدموع دم؟ أمن تذكر جيراني اللي هو النبي بدي كلامي اللي هو طريق المدينة مدينة النبي، مدست دمعا جرى من مقلات بدم، أم هبت ريح من تلقائك عظيمة وأومض البرق في الظلماء من كدم، ولا عينين دمعت علشان الهوى جاء من الجهة دي فطرق لك عينك فدمعت، أم هبت الريح من تلقائي كاظمة، وكاظمة أيضا أسماء أماكن مواقف في طريق المدينة، وأومن البرق في الظلماء من إظمي، وإظم برق اسم جبل في جهة المدينة، ولا عينك دمعت علشان هي جالك بريق نور كده فعينك دمعت، فكأنه بيسألوا يعني: فما لعينيك إن قلت كفوف همتا، وما لقلبك إن قلت اتفق يعني. وأنا كل ما أقول لعينيك تبطل بكاء على الحبيب ثم تزداد بكاء، إيه حكاية؟ فما لعينيك إن قلت كفوف همتا، وما لقلبك إن قلت اتفق يعني من شدة الغيان والغرام لمحبوبك، قلت لك فوق مما أنت فيه من هذا الغرام والغيان فتزداد غيانا، كل ما اقول لك فوق تزداد انت غيان، ايه الحكايه؟ أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب، وأنت فاكر إن اللي بيحب طبابة يعني استغرقوا الحب يسموه حب طبابة. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب، والمنسجم اللي هو السائل يعني بيسيل شديد بسرعة، والمضطرب المشتعل كأن فيلان الشوق شديد واشتعال الحب شديد، وبالتالي هذه الحرارة اللي في الداخل جعلتك تهيم وتبكي كلما تذكرت محبوبك. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلبه، والطلب اللي هو دي آثار ديار المحبوب بعد هجرته له، ده اسمه الطلب. لولا حبك للمحبوب ما ذهبت لدياره بعدما فارقها محبوبك وتبكي له. لولا الهوى لم ترق دمعا على قلبي، ولا ارقت لذكر البان والعلم، ولا ارقت يعني فارقك النوم من الارق كلما تذكرت البان والعلم الاماكن الموجوده في المدينه. وقفنا عند هذا الحد اختصار مثلا: فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم؟ انت عارف ان السهول لابد يبقوا عدول مش كذابين، مش كده برضه؟ فبيقول لك الشهود اللي هم يعني يشهدوا على الحب الصادق ولا يكذبوا هي انك انت كلما سمعت ذكر محبوبك بكيت فالدمع يشهد، وكلما ذكرت محبوبك تركت النوم والطعام فمرضت وضعف حالك وهزلت. يبقى ايه السقم؟ السقم اللي هو المرض، والدمع اللي هو دمع الشوق، والاثنين دول شهيداي عدل على شدة الحب. عشان كده يقول فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدود الدمع والثقل. احيانا الواحد يبقى مكسوف ويظن حبه يتباين عليه يقول لا مفيش حاجه. فيقول فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدود الدمع والثقل. فكيف هو اسم استفهام ومحلها النصب على الحال لوقوعها قبل جملة بخلاف ما إذا وقعت قبل مفرد فإنها تعرف خبرا عنها كما في قولك كيف زيد تنكر أي تكفر. تنكر يعني تكفر حبا بإنكار لوازمه على أي حال يقع منك ذلك الإنكار. ففي كلامه سلوك لطريق البرهان الذي هو فن من فنون الفصاحة وضرب من ضروب البلاغة على طريقة قول تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. يبقى استمتع كله يسموه إنكار للتعبد. بعد ظرف زمان منصوب لتنكر هو بعد ينفع ظرف مكان ينفع ظرف زمان. لو قلت هقابلك بعد مسجد الأشراف ده ظرف مكان كده برضه هقابلك بعد العصر ده ظرف زمان. فبعد ينفع ظرف زمان وينفع ظرف مكان. ما بعدما ما دي ما يسموها مصدرية يعني بعد أن شهدت كأنه يقول بعد أن شهدت فدي يسموها ما مصدرية. شهدت به أي بالحب الضمير هنا يقول عليك يعني شهدت إيه عليك وده الرقان متعلقا بشهدة عدول جمع عدل من العدالة. الدمع السائل من عينيك عند تذكر أولئك الكرام والثقل المرض الطويل القائم بجسمك الناشئ عن السهر الطويل الحاصل من تذكر الباني والعالمي وإضافة العدول إليهما إما بيانية أو من إضافة الصفة إلى موصوفها واستعمال الجمع الاثنين شائع. والثقل بفتح أوليه كالسلم ويقول فيه ثقم لضم السين وضم وسكون الأرض. فتقول ثقم وثقم الاثنين جاهزان بغير. وأثبت الوجد قطيع عبرة وضم مثل البهار على قديك والعنم. وأثبت يعني بعدما أثبت الوجد يعني الحزن الحاصل من المحبة يسموه وجد. والوجد هي حالة تأخذ بالقلب متكلم على الصوفية والتي هي أهل الوجد وأهل الوجدان. فالوجد حالة القلب تستولي عليه فتنزعه من حده الذي هو فيه. أثبت الوجد أي الحزن الحاصل من المحبة وهو بفتح الواو مصدر وجد عليه زمان حزن وهو عرف على شيء خطي عبرة دمع سائل من عينيك يعني كأن الدموع ماشية عند خط من كثر كثرتها مش متقطعة عند خط كأنها إيه نهر ماشي خطي عبرة والعبرة اللي هي الدمع سميت عبرة لعبورها ومجاوزتها الحدقة سموها كده عشان عبرت الحدقة إلى الخد فسموها عبرة اللي هي الدمع. وظنن يعني مفعول عطف على خطي لا على عبرة. والمعنى الأثر الناشئ مثل البهاري البهاري اللي هي في السفرة يعني ورد أصفر في ورد أصفر اسمه البهار مثل البهار يعني وشك مسفر كده ليه زي البهار اللي هو ايه الورد الأصفر. على خديك تثنية خد وهو أحد جانبي الورد والضرب متعلق به أثبت الخد اللي هو ايه اللي هو حده الأعلى الوزنة وحده السفلي في زاوية الفك اللي يسموه الخد معروف اللي بتحطه على المخدة سموها مخدة عشان بتحط عليها الخد ضرب. على خديك والعنم وتلك العبرة في الحمرة الامتزاجية بالدم مثل العنم بفتح أولي شجر أحمر لين الأغصان يعني انت وشك مسترد وخدودك حمرة من شدة البكاء وفي الأبد تقول لي مفيش حاجة ايه اللي مفيش حاجة فانت خلاص ده انت في غرام خلاص مغرم خبر فتلهم، لأن أحيانا الإنسان يستحي أن يرى الناس فيه أثر وجدانيات يبقى عايز يكتمها، فكأنه إيه بيحاول يكتمها بس مش عارف. وأثبت الوجه خطي عبرة وظن مثل البهاري الصفرة يعني على خديك والعنم يعني الحمرة. ولما قامت عليه تلك الحجج الواضحات وتوجهت إليه هتيك الدلائل اللائحة اعترف بالفضل خلاص فبقاش في مفارقة. قال له آه نعم ترى طيب من أهو تقرب أنت مالك يا أخي قاعد كل شوية تلومني تلومني أي محبط. نعم ترى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. أي سبقت أيها السائل في جميع ما نسبته إلي. ونعم حرف جواب كلام إلا أنها لتصديق الإجابة ولا لتصديق النفس. ترى يعني جاءني ليلا طيف من أهوى يعني خياله بعد أن تركته. وأصل طيف طيب لتشديد الياء فخففوه لحذف عيني كما فعلوا في ميت بيت ميت. فأرقني أي أسهرني حزنا على مفارقتي. والحب أي العشق باعتبار ما ينشأ عنه من عدم الوصل للمحبوب يعقرض اللذات. أصل في حاجة اسمها حب وفي حاجة اسمها عشق وفي حاجة اسمها شوق وفي حاجة اسمها صبر كل حاجة هي معنى واخد بالك. الشوق يكون عند لقاء الحبيب خوفا من مفارقة فتلاقي نفسك مش عارف تفرح باللقاء لانك عامل حساب انك انت عارفينه مع انه هو قدامك مش عارف تتهنى بيه برضه لانك ايه ليس مول اشتياق بين حبي واشتياق. قالها في التحية في المفارقة. نعم ترى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم يعني يحول بينها وبين المحب. يعني الحب يخليك إيه الألام دي تبقى بالنسبة لك لذة. يبقى الناس شايفوك متألم وأنت مبسوط بحب، شايفوك مريض لكن أنت شايف إنك أنت في عين العافية مع هذا الحب واخد بالك. والحب يعترض اللذات يعني يحول بينها وبين المحب ورفع الألم من شد الألم يظن اعتراضية أو حالية. ثم استشعر لائما يلومه في حب فقال يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومني. ساعة تلومني يا لائمي في الهوى العذري يا تحط لملاء البعيد ولائمي من اللوم وإنما نجاه ملاء البعيد مع قربه بحسب المسافة تبعيدا له عن تحت الحضور. كأنك انت مش حاسس بيه قاعد معايا غير انت مش حاسس بيه كأنك بعيد عشان كده نداني جاي البعيد. في الهوى اي الحب المفرط وفيه للتنديد او بمعنى على يعني يلائمني في الهوى يعني يلائمني على الهوى وفيه بمعنى على. العذري المنسوب الى بني عذرة بيوم العين واستنزلوا يا قبيلة من العرب يفضي بهم العشق الى التلف. ويبقى حب روحاني أكثر منه حب لذة جسد. حب العذري كده في حب روحاني يعشق روح فلان بغض النظر عن انه هو يعني زي مثلا الحب الثاني اللي هو ايه حب اللي هي الجسد لا فده حب ثاني يعني حب راقي حب بعيد عن عالم الحب والاجساد والكلام اللي هم ايه بيعتبروه الناس المحبين المعتدين. وسئل بعضهم عن ذلك فأجاب أن في قلوبنا خفة وفي نسائنا عفة. معذرة مصدر منصوب بفعل مقدر أي أعتذر معذرك مني إليك حالة كونها واصلة مني إليك. ويصح رفع المعذرة على أنه خبر مخلوق أي هذه معذرة أو على أنه مبتدأ والظرف الأول صفة والثاني خبر عنه. ولو حرف امتناع لوجودي أنطقت يعني عدلت لم تلومي لو شعرت اللي أنا فيه ما كنتش أشوف كده أنت كنت عذبتني يا كنت قعدت معايا تواسيني وتعيني على ما أنا فيه مش تقعد تقول لي بلاش كده وكفاية كده لا ده أنت كنت تقعد تكلمني على محبوبي عشان تزود شوقي لك مش تقول لي لا بلاش ما تفتكروش. ولو أنطقت لم تلومي أي لم تعنف في الهوى أحدا أبدا لعلمك بأنه ليس اختياريا لأنه مرض يسوقه الله للأبدان كسائر الأمراض. ثم دعا على ذلك اللائم أن يصيبه مثل ما أصابه أو دعا له أن ينجيه الله مما ابتلى به فقال عددك حالي يعني يا رب ما شوف إلا أنا شيء عددك حالي يعني إيه يعني بلغة المصريين كده يا رب ما تجرب إلا أنا جرب يعني تعدت إليك وأصابتك أيها الذئب حالي أي ما أنا فيه وممكن عددك حالي يعني يا رب ربنا يهديك بحالي عشان تجرب يبقى تحتمل المعنيين يعني يا رب ما تحصلكش فتعديك أو عددك يعني تعدي عليك تجيلك فتحتمل المعنيين كويس عددك حالي يا سري بمستكر عن الوشاة ولا دائم منحسن حالية أي ما أنا فيه من مضار العشق ومصائب الهوى ثم بين حاله بعض البيان في قولي لا تردي أي أمر الخفي الذي ينبغي كتمه وأراد به العشق بمستتر يعني محتاج عن الوشاة جمع واشم كهمان لران وهم الحسد الكذبة ويسعون بالفساد قصدا للتفريق بين الأحباب وذلك لوجود العلامات الكثيرة الدالة على حاله من امتزاج الدمع بالدم وصفرة اللون ونحول البدن وكثرة الأمين والسهر وغير ذلك من أمراض العشق وتلاذذه ولا داهي أي مرض القائم به وهو العشق بمنحسن يعني منقطع لعدم الوصل من المحبوب فلا يرجى زواله ويحتمل أن تكون جملة عددك حالي أي جاوزتك حالي فأنت لم تصب بمصيبة ولو أصبت بها لما عذرتني بل عذرتني ولما أبدى اللائم لومه وكان في الحقيقة محضر نصح وكان اللوم أكره الشيء على العاشق على كل حال قال محطني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في ظهره يعني حنا نصحتني ما نصحتني أنا في والي وإنت بوالي محطني النصح محطني ومحطني في الفارسين محطني ومحطني المصحى لكن الشيء المحض يعني الشيء الخالص يعني نصحتني نصيحة خالصة المصحى عن شواهد الغي ومفاسد الإعراض في لومك إياي على الهوى من جهة أسبابه الاختيارية الالتفات إلى ما يحب والتطلع إليه والتولع به والتفكر فيما تحب ولما كان العاشق ممن يتعدى في ذات الحبيب ويعز المحنة من جرائه منحة احنا بنقول ايه ضرب الحبيب زي ايه قبل الزبيب بتملي كده فهو بيعتبر اللي انت شايفه عذاب فيه ده هو ده عين المنحة وهي ليست المنحة محطني النصح لكن لست اسمعه يعني سماع قبول واذعان ان التعليل ليه ما يسمعوش ان المحب يعني العاشق وفيه التفاف من المتكلم من الغيبة عن العذال اللي هم اللوان وعبر اولا باللوم وثانيا بالعذب تفننا مره قال العذال وقال له ايه ومره قال يا لائمي يعني دي ايه مع ان المعنى واحد بس هو بيتفنن بالعباره ان المحب عن العذال في صممي فلا يسمع عذلهم سماع قبول والضرب الاول يتعلق بصمم والثاني خبر ان قال في صدق اللغه يقال في اذني الوقت فان زاد فصمم فان زاد فطرش فان زاد فطمن دي كلها يعني ايه يبقى تبتدي الاول تقول وقر يعني سمعه ضعيف طمن يعني ايه ضعيف قوي طرش يعني يدوب ما يسمعش لما تجيب الميكروفون فوق صمم والله لو جبت الميكروفون ولا يكتب يعني ما فيش خالص يقول انت اصمد ولا ايه وما ذكره الناظم ماخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعمي ويبصمه ثم اخذ العاشق يبين عدم قبول نصح دائم ويبين عليه اني اتهمت نصيح الشيء في عزلي والشيء ابعد في نصح عن التهم يعني انا وانا شفت كده في اسرائيل الكبير لما كبرت بقيت مكسوف ان انا وانا شايف كده الناس تقولوا عليا راجل ايه مغرم صباها. كتاب الحب ده شغل الشباب، انت راجل بقيت شاب شايف المفروض بقيت راجل ناضج وعرفت الحكايه، في داعي انك انت تبقى مغرم صباها وتعز شيبك. فالشايب ده بيعتبر يعني ايه ناطح عن التهور وعن الوقوع في العشق وعن الوقوع في اسباب الحب. فبيقول اني اتهمت نصيحه الشايب، كل ما بص للمرايه نفسي شيب، يقوم الشيب ده بينصحني. لما انصحت بقى دايما حركات العالم المحبين الشاب طول الزمن. والشايب ابعد في نصح عن التهم اني اتهمت بالكذب. نصيح الشيء الذي هو أحق بعلم الاتهام منه، ونصيح الناصح والشيء بغياب الشعر بعد ثوابه والإضافة للبيان أي أو من إضافة الصفة إلى موصف في عدلي يعني في لوني. والشيء أبعد يعني أظهر أشد بعدا في نصح يعني منه في حق يعني التهم أنواع المكر والخديعة. وحاصل المعنى أني لو قبلت نصحك لقبلت نصحه، نصح الشيء بتاعي. والثاني منفي والمقدم مثله، والجملة المقرونة بالواو إما حل بما رد عليه. ثم وجه كون الشيء نصيحا أنه مؤذن بقرب انتهاء الأجل ومشعر بذنوب الموت والارتحال، وذلك مما يوجد إقبال العبد على ما يقربه إلى مولاه ويبعده عن ضياءه بغيه وهواه، إذ ليس بعد بياض الزرع إلا الحصاد. ولما كان قبل إني اتهمت نصيح الشيء في عدله مشعرا بانه لم يقبل نصحه ولم ياخذ بقوله اشار الى بيان عند ذلك فقال: فان امارتي بالسوء ما ادعوت من جهلها بنذير الشيب والهرم. امارتي بالسوء يا نفسي ما ادعوت بتسموها اماره ليه؟ لانها كثيره الاوامر ما يفرغ لهاش انجيل كل شويه سخي هي النفس زنانه طول النهار عايزه امارة، ويا ريت كمان بالخير لا بالسوء. هذه طريقه النفس. فان امارتي يعني كثيره الامر بالسوء اي بفعل كل شر وترك كل خير، ما اتعظت لم تقبل الموعظه من اجل جهلها، والجهل يقال على عدم ادراك الشيء بالكليه وعلى ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه. بنذير الشيب اي بانذاره بقرب انتهاء الاجال وذنوب الموت والارتحال، والضرب قد تنازعه كل من اتعظت وجهلها. والهرم خد بالك في نفسه هو الجرم، ما فيش حاجه اسمها هرم كلها بالفتح، هرم ومتشكله في كتاب الاوراق بتاعنا غلط، خصوصا كذا اشتمها اللي هي فتح كويس، والهرم يبقى مش فتح. والهرم اي كبر السن وضعف القوه وهو عفو على الشيء. قال الله سبحانه وتعالى: ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر رجاءكم النذير هو الشيء، كما ذكر بعض المفسرين زي ما روى سيدنا روز عن بيرسون. وقيل النذير هو رسول الله، وقيل النذير هو الموت، وقيل النذير هو الشيء، وقيل النذير هو القران، كل دي معاني الايه. واختلف العلماء في مقدار التعميم، فقيل 70 سنة وقيل 60 وقيل 40، وعبر الناظم ها هنا بصيغة المبالغة كما في قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، لأن النفس كما قال بعض العلماء مستمدة صفتها من البهائم والوحوش والحشرات والشياطين. يعني حضرت الحيوان وعالم الحشرات ده جوه نفسك، ربنا خلقه لك بره عشان تشوف، عشان تشوف نفسك في تفاصيلك، جواك ارنب وجواك اسد وجواك ثعلب وجواك صرصار وجواك خنفسه وجواك تعبان وجواك كل ونمر وقطه وكل الانواع موجوده، وجواك شربايه تتلون وتداهن، جواك كل حاجه. عايز تشوف نفسك اتفرج على عالم الحيوان. فهمت ازاي؟ ده لو سبتها على سميتها بغير تذكير، لكن لو ذكرتها بقت حاجه ثانيه، بقت نفس دوامه، وبقت نفس ايه مطمئنه، وبقت نفس راضيه ونفس مرضيه، بقت حاجه ثانيه. لكن النفس لو سبتها على ما هي عليه عالم الحيوان، عيش بقى بالغرض. فهمت؟ ادي طريقه النفس. فاستمدت الجهل من الثور والشر من الخنزير والحرص من النمل والوقوع على النجاسة من الذباب والتهافت على الشهوات من الفراش والخسة من الكلب والتمديق للأموال من الذئب والرياسة من السبع والروغان من الثعلب والخبث من الدب والجبن من الضبع والنميمة من الكبر والكبر من النمل والحقد من الجمل وكثر السؤال من البر والبلالة من الحمار والدغل من الدغل. الدغل اللي هو يعني ايه الالتفات. فتلفوا الدور ليه؟ ما تخش في الموضوع على طول وتبقى فتتخذون ايمانكم ايه دغلا بينكم. دغلا دغلا لفوا دوران موضح كده خيم. والدغل من الدغل والجماح من الخيل الشموسة أي الخيل التي لا تنقض بالراكب واللدغ من العقرب وعظم الأذية من حسن الصورة من الحية مع وعظم الأذية مع حسن الصورة من الحية والمكر والخديعة من الشيطان. فالإنسان إذا أعطى نفسه مناها واتبع غيها وهواها كان شرا من جميع مدرسة لاجتمع في كل الشرور الإنسان لأنه جمع جميع ما تفرق فيها من الأوصاف الذميمة والأحوال الوخيمة. يبقى شفت بقى فائدة إن ربنا يخلق لك عالم الحيوان عشان تطور لك نفسك في الخارج عشان تبقى مرآة لك تقوم تحذرها. ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتاجني. يعني وانا نفسي الأمارة ما خلتنيش ان انا اجتهد الطاعة وألين نفسي كده بالطاعات والعبادات لحد ما جاء الشيء لا يضيف وغير محتشم يعني ضاعف كل الناس شايفين مش عارف حتى خبيث. ولا أعدت يعني النفس الأمارة دي من الفعل الجميل اللي طاعت مولاه قرى يعني ما يكرم به الضيف اللي هو الشيء يعني عشان يقولوا عيب بعد الشيء محترم انه يقولوا ده في الشاي عيب. ولا اعدت من الفعل الجميل قرى ضيف الم برأسي غير محتشمي. ولا اعدت اي عياس وهو عصر على ما ادعوت من الفعل الجميل اي الحسن من فضيل العبادات وشريف القربات. قرى بكسر القاف وهو في الاصل ما يقدم للضيفان من الطعام والشراب والمراد هنا التوبه النصوح المشفوعه بالاعمال الصالحه. ضيف هو المشيد. ألم يعني نزل ذلك الضيف برأسي حال كونه في رأسي غير محتشم يعني غير مستحي للإمام حيث ألم بغير إذن مني ولا إرادة جاي من غير إذن وكمان واضح كده مش عارف أخبيه حتى لو لبست العلمة بقيت الحيط حتى لو خبيت اللحية بقيت في شنك حتى لو خبيت شنك يبين في حوالي حوالي فين ده فغير ألم برأسي غير محتشم فبقى واضح أي غير مستحن في إمام حيث ألم بغير إذن مني ولا إرادة وأطال الإقامة فلم يستحل إلا بالموت. وفي الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا فتكرم شيبا بطاعة مولاك. وقد ضمن الماضي هذا البيت قول المتنبي ضيف ألم برأسي غير محتشم والبيت أحسن فعلا منه من دمني. ولما كان قول ولا أعدت البيت يستلزم عدم توقير ذلك الضيف قال لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدلي منه بالكسب كنت اتبعته وسويت الكسب اللي هو الحاجات اللي بيطلبوا بيها الشعر الجسم الأبيض يخلوه يسكت. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدلي منه بالكتم. لو كنت أعلم أي أتيقن وأظن قبل إلمام المشيد برأسي أني ما أوقره يعني لا أعظمه وأهيئ قران كتمت أخفيت سرا أي أمرا خفيا من الشيء وأوقع الكتم على السر مبالغة في إخفائه بدا يعني ظهر لي قبل غيري ده ظهر لي قبل ما الناس تشوفه لأن شفته بالمراية قبل ما الناس تشوفه فيه بدا لي منه أي الشيء بالكتم بفتح الكاف والتاء المخففة وخفية تشديدها بالكتم نفس يخضب به كالحناء، أي بأن أخضبه به بعد نزوله كي لا أنسب إلى عدم توقيره الناشئ عن نفس الأمراض. تنبيه: يجوز خضب شيء بغير السواد من حمرة أو صفرة، وأما الخضب للسواد فلا يجوز إلا في جهاد الكفار من الألبقية حتى يبالغ، لأن يغلب عليه الطفل من حاجة الأيتام. فجاب لك حكم اللي هي الخضاب، فلا يجوز بالسواد يعني إلا في جهاد الكفار إرهابا للكفار. ويجوز للمرأة أن تخضب به يعني للزواج بالسواد، لكن بإذن زوجها، عشان ما يقولش إن مراجعة كده تساوي دور على بيتها، فهي تلحق بالبول والسواد عشان تحس إنه هي باستمرار أمام زوجها الشاب في الزواج. ويجوز للمرأة أن تخضب به لكن بإذن زوجها لأن له غرضا في ذلك. ثم استفهم عمن يتكفل برد جناح نفسه الأمارة بسوء، فقال صحيحا: من لي برد جناح من غاية؟ مين اللي يخلص بيني وبين نفسي دي ويريحني منها؟ من لي برد جناح من غوايتها كما يرد جناح القيل باللجن. يوم تجمح الخيل أو في جان تشده تفرمنا، طيب وانا فين بقى اللي جامل ارجم بيه نفسي دي؟ ومين اللي هيشده؟ من لي برد جناح من غوايتها كما يرد جناح الخيل بالجزم. من لي استفهام استعطاف والصغار، من ذا الذي يتكفل برد جناح؟ اي اباء وامتناع. الجناح يعني بعدم سماع الكلام. من جمح الفرس الى اعيا راكبه من شده عضوه وعدم انقياده وتنكيره للتعظيم. عن وفي نسخة عن رواياتها وفي نسخة من رواياتها. غوايتها ضلالتها بمواعظ السنة وأسرارها القدسية والرد المتعلق برد. كما يرد أي رد من رد مثل ما يرد مثل صفة محذوفة. جماح الخيل غلبته وإضافة إلى موصوفها، والخيل اسم جمع لا واحد له من لفظه. سميت بذلك يعني ما يقول لك إيه هو مفرد الخيل؟ تقول له لا مفرد له من لفظه. هذه إجابتها. لأن في بعض الألفاظ ما لهاش مفرد من لفظه. والخيل اسم جمع لا واحد له من لفظه، سميت بذلك لأنها تختل في مشيئته. أما تشوف الخيل وهي ماشية كده ماشية إيه؟ يا رب تهدم عليك يا تختل، فسميت خيل من أجلها. وهي أشرف البهائم. قد جاء مكروه في قوله تعالى: ومن رباط الخيل تعجبون به عدو الله وعدوه. وفي قوله تعالى: الخيل معقول في نواصيها الخير الى يوم القيامه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لما اراد الله تعالى ان يخلق الخيل اوحى الى ريح الجنوب وقال: اني خالق منك خلقا فاجتمعي. فاجتمعت فاتى جبريل فاخذ منها فرسا خميسا اي اسود، وقال: خلقتك غريبا وفضلتك على جميع البهائم، فالرزق بناصيتك والغنائم تقال على ظهرك، وبطهيرك أرهب المشركين وأعز المؤمنين، ثم وسمه بغرة وتحجيل. فلما خلق الله تعالى آدم قال له: اختر يا آدم أي الدبتين، الفرس أو الزراق؟ فقال الفرس. فقال: اخترت عزك وعز أولادك. وورد في حديث: ما من فرس الا ويقول كل يوم: اللهم من جعلتني له فاجعلني احب اهله اليه. ثم الخيل الثلاثه: فرس للرحمن وهي المعدل الغزو، وفرس لك وهي التي تسابق عليها، وفرس للشيطان وهي التي اعدت للخيلاء. وهذا معنى قول صلى الله عليه وسلم: الخيل ثلاثه، لرجل اجر ولرجل ستر ولرجل وزر. وفي حديث آخر: إن الملائكة لا تحضر شيئا من له إلا مسابقة الخيل وملاعبة الرجل باللجوم القوية جمع لجام، والحديدة المنفردة في جنبي فم الفرس. اللجام ده بيحط حديدة كده علشان لما يجي يشدها كده توجع الفرس كده ويسمع كلامه، يتألم يعني ويسمع كلامه مرمى. وهو الحديدة المنفردة في جنبي فم الفرس. ولما طلب رد النفس الأمارة بالسوء بأقصى ما يكون من العنف كرد الخيل الجموح باللزم القوية، أشار إلى رد ذلك بقوله: فلا ترم بالمعاصي كثر شهواتها. ده بينفع بقى الإنسان عموما، تفتكرش نفسك الاماره بتقول كل ما تقول لك يعني حاجه تعملها ان كده هتشبعها وهتذكر ده هيزيد طلبات. فلا ترم بالمعاصي كثر شهوتها ان الطعام يقوي شهوه النهم. وديك عندك كون الذات في الواقع ان النهم اللي ما بيشبعش كل ما ياكل يزداد ويزداد جوع. فالاكل ما بيضيعش جوع، خد بالك. فده الدليل على هذا المعنى، لان النفس دي معنى انت شايفها، لكن انت شايف النهم طول النهار قاعد ياكل وطول النهار ما بيشبعش، فهي النفس كده. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان النفس لا تشبع، ان ادم لا يشبع ولو كان له واديا من ذهب قال يتمنى واديان، ولو عنده واديان يتمنى ثالث، ولا يملا عين من ادم الا التراب ويتوب الله على من فات. فهي حكم استفاد من احاديث ومن الواقع ومن حكمه القران والسنه، ثم طبعها في صياغه شعريه لطيفه. فلا ترم بالمعاصي كثر شهوتها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكي نفسك بمخالفتها انما ما تمشيش وراها يبلكك. ان الطعام يقوي شهوة النائم. فلا ترم يعني لا تطلب بالمعاصي اي بتمكينها من معاصيها، صغائر كانت او كبائر او حتى مكروهات. ما هي الاول تطلب منك الكبائر تقول لا ما ينفعش كبائر، انا راجل محترم بحب الله ورسوله. قلت له طب بلاش كبائر، خلينا في الصغائر. تبتدي تطلب منك الصغائر، لا ولا صغائر يا مجرمة لنفسك يعني. كلم نفسك. هو ما تيجي ايه؟ تلاقي منك عزم قوي انك حتى الصغائر تقول له استمح لي المكروه. انا مكروه بقى. تقول له وانا المكروه برضه يا ابويا. تقول له استمح من خلاف الدولة. ما يجراش حاجة. تقول له ولا خلاف الدولة. طب اغرق في المباح بقى. اكل وشرب بقى ولبس ودين، ده مباح؟ تخلي حياتك كلها في المباح. طب وامتى اعمل المستحب والواجب والمطلوب مني؟ غرايتك في المباح. عشان كده ربنا بيقول كل واشربوا ولا تسلوا. والا هتغرق في المباح. هي النفس خطيره، تاخد بالك منها. فلا ترم بالمعاصي كثر شهوتها ان الطعام يقوي شهوه النائم. يقول لك المعاصي هنا الكبائر والصغائر والذهب والرأي المباح القارنة للمروءة كالأكل في السوق لغير السوق، كثر شهوتها إذا هي للمروءة على أنه مصدر المبني للمفعول، وإذا هو على أنه مصدر المبني للفاعل، وعلل ذلك النهي على طريق ضرب المثل بقوله إن الطعام يعني جنس الطعام ما يؤكل ويشرب يقوي يعني يزيد شهوة الشخص النهم اي شديد الشهوه الى الطعام. ومعنى البيت لو كثرت شهوه النفس للمعاصي بتمكينها منها لكثرت شهوه النائم بالطعام بتمكينها منه. ولما كان الطعام لا يكثر شهوه النائم يبقى من باب اولى المعاصي لا تكثر شهوه النفس. يبقى حكمه، يبقى عندك بقى حكمه كبيره. والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. الطفل لو سبته تبص تلاقيه يعني انا كنت فاكر وانا في اولى ابتدائي واكل معايا في الفصل جاي بالسكينه في بوقه. باقي الفصل سته ابتدائي ما عجبكش امه تفطمه من السكينه بتاع الجده اللي حطها لو فاز يوسف. وعنده ست سنين بزاز حاطط بوقه كده وداخل المدرسه شكله. يا ابني ايه ده؟ يا ما تعرفش شكله. ده طبعا الواحد هيبقى قد بقى لو سكينه ده مش انا مش فلوس. يعني شفت النفس كده تلاقي العيل من دول ما كانش امه تمنعه بالفطام عايز تزرعه كل يوم حتى لما يبقى عنده خمس ست سنين. هي النفس كده. انت هملو شب على حب الرضاع وانت اغتمه ينفاطم تصبره للذكر ويطلع راجل محترم. كذلك النفس. والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. والنفس بالقياس الى الرضاع ان تهمله تتركه يرضع شاب يعني كبر على حب الرضاع مع محبته إياه فلا يتركه أبدا لو صار عاد له طبعا، وإن تصدمه تمنعه عنه بأن تصدمه طعاما آخر ينتقمي أي يمتنع فلا يعود إليه لكراهته إياه. فكذلك النفس إذا تركتها ترتع في أودية المعاصي ألفتها وتعذر الرجوع عنها، وإن منعتها عنها بأن شغلتها بالطاعات امتنعت عنها وكرهتها فلا تعود إليها أبدا. وإذا عرفت أن النفس لا يرام كسر شهوتها بإرسالها في معاصيها بل بكفها عنها وفطنها عن رضاعها فطر هواها، أما عرفت المسألة بقى تعمل إيه؟ فطر هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يطمي أو يطمي، لأنك إنت لو توليت هواك ومشيت وراه إما هيجيلك تتعرض الناس أو يهلكك، يحسب الناس تعايرك ويقول شوف الراجل اللي ماشي ورا هواه وعلى حل شعره ولا حول ولا قوة إلا بالله ويتعايرك عليك، أو تهلكك يطمي أو يطمي يهلك أو يعرف، واضح؟ أبيات شعر جميلة يعني حتى لما تيجي تكررها كتير بتغرس فيك معاني هم، عشان كده العلم القصيدة في البردة دي في ناس بتتربى بيه، يعني مجرد إن واحد يقراها كتير خلاص تلاقي تنشأ فيه سلوك تربية، لأن اللي كاتبها راجل صوفي مربي متربي متربي على إيد مشايخ وصار مربيا بعد ذلك، فهي قصيدة جميلة من أجل هذا، وهي لها دور في التربية تربية المدرسة. فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصني أو يطني، فاصرف هواها يدفعه، والهوى بالقدر لغة الميل إلى الشيء، وعرفا ميلان النفس إلى ما يترتب عليه ذم في العاجل وعقاب في الآجل، وحاذر أن يحذر خصم في كل زمان وعلى أي حال، ومن ثم اختاره على احذر حاذر حتى ما قاله احذر، ليه؟ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أن توليه يعني تجعله وليا عليه يتصرف فيها تصرف الأمير في المأمور، وعلل ذلك بقوله إن الهوى يعني كل فرد من أفراده ما يعني مهما تولى يطمي بضمن أولي أن يقتل من أطمى الصيد قتله، أو يطمي بفتح أولي أن يعد من العيب، يقول لك وصمة عار يطمي من وصمة العار يعني يعيد، ويطمي يعني يقتل يهلك، لأن الهوى تارة يأتي بما فيه قتل وعيب كالردة وزنا المحسن، وتارة يأتي فيه عيب فقط كالسرقة القلب ودلالة على أنه أصل كل مفسدة ورأس كل خطيئة، إذ هو حالة شبيهة بالسكر تمنع التمييز بين حسن الأمور وقبحها، ففي منصور الحكم من أطاع هواه أعطى عدوه مناه، وقال بعض الحكماء العقل صديق مقطوع والهوى عدو متبوع، وقال بعض البلغاء أفضل من عصي هواك وأفضل من رفض دنياك، كل دي حكم بيقولها العلماء يعني عشان الناس تحفظها. وقال هشام بن عبد الملك شعرا إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال، وذكر بعض المحققين أن هوى أصله هوان اختصر بحذف آخره كما فعلوا كالذي في يد ودم، وأنشد على ذلك نون الهوان من الهوى مسروقة فصريع كل هوى صريع هوان، ولما استشعر اعتراضا للنفس من أنها قد تهوى ما هو طاعة مأمور بها شرعا، وبعدين بعد كده قال لحسن نفسك تهوى حتى الطاعة يبقى تعبد لنفسك خد بالك، فقام قال في البيت اللي بعدها على طول قال لك ايه وراعيها وهي في الأعمال فائمة يعني وهي في الطاعات بتذبح وترعى، وإن هي متائمة بتشبهها بالدابة اللي بتاكل في المرأة، فإن النفس كالدابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كده قال إن هذا دين متين فأوغي فيه برزق، فإن المنبت لأرضا قطعا قطع ولا ظهرا أبقى، فشبه النفس بالظهر الدابة، فهو تشرب المعاني النبوية الشريفة وتراجع، عشان كده بيقول وراعيها، ويعني راعي نفسك وغيرها يعني اللي هو المراقبة. وهي في الأعمال دائمة، أي في طاعة مولاها بعدما خالفت هواها. وإن هي استحلت المرعى، يعني لو استحلت طاعة معينة فلا تثني، خليها تعمل الطاعة الصعبة عليها، ما تعملش الطاعة السهلة عليها، حتى لا تكون بتطيع من أجل نفسك بل تطيع من أجل ربك. فهمت؟ شوية برضو أدب في مراعاة الإنسان نفسه عند سلوكه إلى مولاة الطاعة. أي لاحظها أي النفس الأمارة بالسوء، وتتبع أحوالها وتعمد فائدها، وهي أي والحال أنها في الأعمال الصالحة دائمة، أي متلبسة بها تلبس المشيئة بكونها في المرعى. وإن بفعل شرط، هي فاعل بفعل المحذوف يفسر قول استحلت، يعني استطابت المرعى ما تتعاطى من الأعمال الصالحة الشبيهة بمرعى المشيئة لأن حبتها ومالت بطبيعة إليها، فلا تثني أي فلا تدخلها في ذلك المرعى. تنبيه الأعمال في كلام الناظم مختصة بالأعمال المندوبة، مش الفرائض. الفرائض تعملها على طول حتى لو حبيت، مش بالنعم. تقول انا بحب الصلاه قوي الفريضه، تقوم تقول اه ربي يقول لك ايه فلا تؤذي. لا، ده مش بيتكلم عن الفرائض يا استاذ، ده بيتكلم عن النوافل والتطوعات. انما الفرائض تعملها، حبيتها كرساعه تعملها، دي واجبها. لا، بيتكلم هنا على الاعمال المندوبات وايه هو النوافل ومطلق التطوع. واضح؟ الأعمال في كلام الناظم مختصة بالأعمال المندوبة، لأن الأعمال الواجبة على تقدير دخول نحو الرياء فيها لا يجوز قطعها، بل يجب قطع ذلك العارض عنها. ثم ذكر ما هو الدليل على ما ذكره في قوله: كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. يعني كم حسنت النفس للمرء أشياء وقالت له هي دي اللي فيها المنى، ولما حصل عليها كانت سبب حسن وسبب مصائبه له. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. أي كم كثيرة، لأنه عسى أن تكرهوا شيئا وخيركم، عسى أن تحبوا شيئا وشر لكم. كم كثير حسنت أي بينت النفس الأمارة بالسوء لذة في طعام. قال النحاوى: إذا فصل بين كم الخبرية ومميزها بفعل متعد وجب جره لئلا يلبس بمفعول، كما في قوله تعالى: كم تركوا من جنات، ما قالش كم تركوا جنات غنى. لما فصل لازم ايه يتعدى بالحرف، كم تركوا من جنات وعيون. والناظم ترك ذلك لضروره النظر، هي حقه كان يقول كم حسنت من لذه على حسب اللغه الفصيحه، لكن هيتكسر الوزن، فراح ايه راعي الوزن الشعراء كده يكسر القواعد من اجل الوزن، لكن المعنى معروف. والناظم ترك ذلك لضروره النظم، والمميز محذوف وسد مفعول، والاصل كم من المرات، وهذا اكبر وجل من المرء اي الشخص المطيع لها في هواه قاتله مهلكه من حيث لم يدري لم يعلم ان السم القاتل مدسوس له في الدسم بفتح اوليه، وهو نوع من انواع الطعام كالحلاوه على تقدير مضاف اي في الدسم في الاطعمه، ويصح ان يكون بفتح أوله وكسر ثانيه على أنه صفة مشبهة كفرح كاتم وحينئذ فلا يقدر مضاف. واعلم أن دسائس النفس في الطاعات أعظم من دسائسها في المعاصي، لأن حظها في المعاصي ظاهر جلي تعرف الإثم على طول، وحظها في الطاعات باطن خفي. ولما كان من دسائس النفس في الأعمال الجوع والشبع صرح بهما لخفائهما. أنا مش عايزين نطول عليكم، بس كان بودينا نخلص الفصل ده. تعبتوا؟ لا، أنا مش عايز أتعبكم، أصل أنتم مخصصين يعني. هما أكل الخير في الحياة هو حرام. نكمل بكرة إن شاء الله. نعرف على وقشة دسائس الجوع. أنت لو فهمت معاني البرجة هتقراها كل يوم تلاقي ليها معاني لطيفة في نفسك. مش مسألة إن هي شعر لايق على بعض كده وخلاص، وقعد تغنيها. لا، افهمها عشان تبقى ليها معنى في نفسك تثمر فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من نبطئها ونقف على الدين رقم 22 غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ونذكركم ان بعد عصر الجمعه في اوراد طريقتنا تصلي على النبي 80 مره بصيغه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي، تكررها 80 مره والاخيره صلوا على اله وسلم. واضح؟ كل يوم جمعه تعمل كده بعد العصر تواصل عليه. من صلى على النبي بهذه الصيغه 80 مره غفر له 80 عاما. طب يقول لك انا يعني عشت 80 سنه، يبقى تترفع درجه ما تترفعش حاجه. يعني دي معاضي تترفع درجه، فاهم؟ بس انا مره بقول حديث زي واحد يقول لي انا هعيش 80 سنه يعني مش عايز يقولها يعني. قلت له يا سيدي ما انت حتى لو ما عشتش ربنا هيرفع درجاتك، ما يترك الطاعه لما تيجي ما تلاقيش معصيه تنفعها تقوم ترفع لك درجه. فانت على كل حال مش خسران، فما تقلقش يعني. هتقول اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك ورسولك النبي الامي. واخر واحده بتقول وعلى اله وسلم. سهلة الحكاية.